أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Oh, العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد Stop.